الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه جميعا ومن اقتفى، أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها مباركة وأن يبارك في القائمين عليها والدارسين فيها، سواء الحضور أو من كان مستمعا. وكما نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الخير ودعا إليه، ونشكر على جهة الخصوص الشيخ المبارك خالد القائم على هذه الإذاعة المباركة، إذاعة ميراث الأنبياء، ونقرأ عليه السلام إن كان يسمعنا، وأبلغوه منا السلام. ولا شك أن هذه الدورات إخواني في الله من أعظم المجالس التي تشحذ الهمم وتقذف في قلوب الطلبة النشاط في تحصيل العلم. وينبغي على طالب العلم أن يسعى في إصلاح أمر دينه ودنياه، وأن يدعو الله جل وعلا أن يسدده بالقول والعمل، إذ أن العلم عظيم المنزل وكريم الأهل من وفقه الله جل وعلا لحيازته، فقد نال الخير أجمع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وجاء عن غيره. وهذه الخيرية المذكورة جعلها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده على وجه الكفاية، فلا يمكن لكل أحد أن يكون طالب علم، ولا لكل أحد أن يكون عالما، وإنما هذا أمر اختاره الله جل وعلا. من علم الله جل وعلا في قلبه صلاحا أعطاه هذه النعمة العظيمة، نعمة التوفيق لتحصيل العلم، وهو الفقه في الدين، الفقه الأعظم والأعم والفقه والفهم الأتم. هذا الدين الذي بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي هو فهم خطاب الله جل وعلا وفهم خطاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أراد طالب العلم أن يبني علمه على أسس سليمة، عليه أولا أن يعرف كيف يثبت ما يريد أن يستدل به، فالعلم لا بد له من مقدمات، العلم لا بد له من مقدمات، وأولى هذه المقدمات أن تبحث أولا كيف تثبت حجتك. وهذا ليس حصرا على العلوم الشرعية، بل إن هذا ينال كل جوانب الحياة، سواء كان ذلك في جانب الاقتصاد أو جانب التجارة أو حتى السياسة. لابد أن تثبت ما أنت مقدم عليه. فالمقدمة الأولى ثبوت العلم بالمسألة والحكم. ولهذا احتاج أهل العلم والفضل أن يبحثوا عن وسائل لتمكنهم من الوصول إلى إثبات ما أرادوا إثباته من العلم والأحكام. ولهذا من الله جل وعلا على هذه الأمة على جهة الفصول بعلم الحديث، علم الحديث وفروعه، هذا العلم الذي يثبت لنا أو نستطيع من خلاله إثبات الأدلة التي نريد أن نستدل بها. فمن أراد أن يستدل على شيء لا بد له من إثبات صحة ما يريد أن يصل إليه. فكل ما ينقل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكون متيقنا من ثبوته عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية هي أن يكون الطالب أو أن يثبت أو أن يتعرف على دلالة هذا اللفظ والمعنى الذي وصل إليه. فأنت تأكدت من ثبوت حكم وثبوت نص، بقي عليك أن تتعرف على ما يدل عليه هذا اللفظ وهذا النص. ولهذا احتاج أهل العلم إلى التدوين في علم يقال له علم أصول الفقه. احتاجوا أن يدونوا في هذا العلم الذي يقال له علم أصول الفقه، الذي نحن بإذن الله تعالى في هذه الرسالة الطيبة على أول أبوابه بإذن الله تعالى. فدونوا في أصول الفقه الذي ضبط لنا الألفاظ، ضبط لنا الدلالات، دلالات الألفاظ بعد ضبط لنا دلالة الألفاظ. وهذه الدلالة يعني إذا وقفت على نص ماذا يعطيك هذا اللفظ من المعنى الذي تبني عليه بعد ذلك الأحكام. ومضى على أهل الإسلام في الصدر الأول معرفة هذه الأشياء، ولم يكونوا يحتاجوا أو لم يكونوا في حاجة إلى التدوين لا في علم الحديث ولا في علم أصول الفقه. لكن لما انتشر الإسلام وزادت رقعته واختلط المسلمون العرب بالمسلمين الأعاجم، ظهرت العجمة في ألسن أبنائه، صارت العجمة موجودة في ألسن المسلمين، حتى صارت العربية غير مفهومة إلا عند القليل. وها نحن ذا نقرأ في كتاب الله جل وعلا الآيات الطويلة، وربما تمر علينا كثير من الألفاظ في القرآن لا نعي ما معناها. والسبب أننا استعجمنا، ألسنتنا استعجمت. فلما حصلت العجمة احتاج أهل الإسلام أن يدونوا في علمين جليلين، علم النحو حتى يضبطوا الألفاظ. ولذلك في القصة المشهورة عن أبي الأسود الدؤلي رحمه الله، أن ابنة له نظرت في السماء ليلا قائلة ما أجمل السماء، فقال مجيبا نجومها، فقالت يا أبتي ما أردت إلا التعجب، قال إن أردت التعجب فقولي ما أجمل ولا تقولي ما أجمل. فانظر أن ضبط الألفاظ يحيل المعنى. ولذلك احتاج أهل الإسلام أن يدونوا في علم يقال له علم النحو والصرف. ولما اختلت الألفاظ بسبب استعجام المسلمين اختل أيضا معرفة دلالة اللفظ، فاحتاجوا أن يدونوا لنا أيضا في علم آخر يقال لو كما ذكرنا علم أصول الفقه. وهذه الرسالة التي نحن بصدد القراءة فيها وهي من تصنيف الإمام ماذا عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، صفوة أصول الفقه أو صفوة أصول الفقه. هذه الرسالة تعتبر في نظري، وإن كان بعض أهل العلم يعتبرها مقدمة، في نظري أنا أعتبرها خطوة أخرى إضافية بعد قراءة شيء من ماذا من ورقات الأصول، ورقات ابن إمام الحرمين، وهكذا أيضا بعد قراءة كتاب الأصول من علم الأصول، فهي نعدها إن شاء الله الخطوة الثانية بعد تلك الرسالتين المتقدمتين الذكر. نشرع فيما كتبه الشيخ رحمه الله، ونحن لضيق الوقت ما فنتعرض لترجمة للشيخ، والشيخ معروف من أراد أن يرجع إلى ترجمته وإلى سيرته يراجع ما كتب في حقه رحمه الله. قال غفر الله له ورحمه ورضي عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصول الفقه علم شريف مهم يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام. الشيخ رحمه الله الآن يذكر لنا على أن علم أصول الفقه علم شريف مهم، وكونه مهم لأجل أن بمعرفته يحصل لطالبه ملكة. ما هي هذه الملكة؟ الملكة صفة يكتسبها الممارس، يكتسبها الممارس للشيء ويقتدر بها على فهم ما يمارسه. عندنا على سبيل المثال ما يسمى الآن باللغات المشفرة، إنسان يمارس اللغات المشفرة يستعمل رموز معينة، متى ما جمعت هذه الرموز صارت وأكتبته لغة، ربما يستطيع أن يتصالح مع غيره عليها فتحصل بينهما مراسلات يقصد منها أمور، مثل ما هو حاصل اليوم عندنا في ما يسمى بالواتساب وغيرها، استعمال بعض الرموز للدلالة على معاني أرادها المرسل. فمثل هذه الذي لا يدري كيف تستعمل ما سيفهم المقصود من ورائها. فهذه الملكة، هذه الملكة تجعل الطالب يقتدر على النظر الصحيح. يعني أصول الفقه يعطيك ملكة حينما تمارس هذا العلم، دائما يعطيك ملكة تقتدر بهذه الملكة المكتسبة أن تنظر في الكتاب والسنة نظرا صحيحا. لماذا قال صحيح؟ لأن النظر قد يكون فاسدا، النظر والاستدلال قد يكون فاسدا لأسباب، من أعظمها عدم الاستدلال الصحيح الذي قد يبنى على بعض المقدمات الفاسدة، كأن يستدل بالعقل على نفي صفات الله جل وعلا، أو يستدل بالذوق، أو يستدل بالوجد، أو يستدل بالأحاسيس ونحو ذلك. هذا كله مبني على هيام ليس بصحيح. فالشيخ رحمه الله يقول هذا العلم، علم أصول الفقه، يعطيك ملكة، يعطيك قدرة، هذه القدرة تؤهلك أن تنظر في الأدلة نظر صحيح. قال: نعم نظر إلى النظر الصحيح في أصول الأحكام. كلمة أصول الأحكام يعني في الأدلة، في أدلة الأحكام، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام. تستطيع بتوفيق الله أنك تنظر في هذا أو في تلك الأدلة فتفيدك هذه الأدلة، إما التحريم وإما التحليل وإما على حسب ما يصل إليه نظرك. قال: ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية. الاستنباط أو الأحكام الشرعية لا تخلو من صورتين، الأحكام الشرعية لا تخلو من صورتين. الصورة الأولى ما كان فيها الحكم صريحا لم يحتج معه إلى اجتهاد ولم يحتج معه إلى استنباط، يأتي الإنسان إلى قوله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يقول هذه الآية تحتاج إلى أني أستنبط أن القتل حرام، واضح. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره، فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا نص، ما يحتاج منا أن نجتهد أنه نقول أنا أجتهد أني إذا رأيت هلال رمضان أني أصوم، هذه أمور واضحة. مثلا تمر على قول الله جل وعلا: فلا تقل لهم أف، ما أقول أنا أجتهد أن التأفف عقوق، هذه واضحة، واضح. فهذه الأحكام جلية ظاهرة لم تحتج معها إلى أي استنباط ولا أي اجتهاد. والقسم أو الصورة الثانية هي الأحكام التي تحتاج إلى استنباط وتحتاج إلى نظر، إما لكونها فيها شيء من الخفاء أو لأجل أنه قد تعذر وصول بعض الأدلة إلى العالم. نعم، وقد يقول قائل هنا: لماذا جعل الله سبحانه وتعالى الأحكام فيها شيء من الخفاء النسبي عند المسلمين؟ لماذا لم تكن كل الأحكام ظاهرة مثل مثلا قضايا التحريم، تحريم القتل، تحريم العقوق، تحريم السرقة؟ لماذا كانت بعض الأحكام فيها شيء من الخفاء النسبي؟ لماذا نقول خفاء نسبي؟ لأن قد تكون ظاهرة لعالم وخافية عن آخر. والجواب أن الله جل وعلا من حكمته سبحانه حتى أو من حكمته سبحانه وتعالى أن أخفى بعض الأحكام خفاء نسبيا حتى يتفاضل الناس في ماذا المنازل عند الله جل وعلا. ليس العلماء كلهم على درجة واحدة، كما أن الناس ليس كلهم على درجة واحدة، وحتى يكون باب الاجتهاد في تحصيل العلم وهو عبادة من العبادات، حتى يتعبد الناس ربهم ويعبدون الله جل وعلا بتحصيل العلم. لو كانت كل المسائل ظاهرة ما سيكون هناك علماء وجهال. يعني هل تجد الآن إنسان من المسلمين يجهل أن القتل حرام؟ كل إنسان، العجائز والصبية يعرفون أن القتل حرام. فلو كانت كل المسائل ظاهرة ما سيكون هناك علماء ولا جهال، وما سيتفاضل الناس في الرتب العمل. ولذلك من حكمته سبحانه أن جعل هذا الخفاء نسبي، يعني يخفى على بعض الناس ويظهر للبعض الآخر. ولا يمكن أن تكون الأحكام خفية مطلقا، لا يمكن أن تكون الأحكام خفية مطلقا، بل لابد أن تكون ظاهرة لمن شاء الله جل وعلا أن تكون له ظاهرة. فأصول الفقه يعنى بالاستنباط الأحكام التي قد تكون فيها نوع من الخفاء النسبي. واضح؟ فأصول الفقه يعطيك هذه الملكة حتى تستطيع أن تستنبط استنباط صحيح من الكتاب والسنة. من الكتاب والسنة، يعني هذا الاستنباط وهذا الاستدلال يكون بالكتاب والسنة، بما كان من فهم من نزل فيهم الكتاب والسنة، ما يكون الاستنباط بمحض العقل أو كما ذكرنا بمحض الوجد والذوق، وإنما هذه السبل التي ابتكرها المبتدعة. نعم. قال: ويعرف كيفية ذلك كله، يعني أصول الفقه يعلمك كيف تستدل وكيف تستنبط. ما يكون الاستدلال عفويا، أنا قلبي يميل إلى كذا، أو يعني الراجح أو تطمئن كما يقول بعض الناس، تطمئن إليه النفس. لو كان الأمر هكذا اطمئنان النفس المجرد عن الحجة والدليل، فيكون هذا ماذا؟ هذا الترجيح وهذا الاستنباط باطل. إذا كان بمجرد الميول القلبي وميول النفس، هذا من الأمور التي ينبغي أن تحارب. ثم قال رحمه الله: وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه. هذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه. صرح بعض العلماء على أن الشيخ رحمه الله كتب هذه الرسالة كالتهذيب لكتاب مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي. مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي. وحقيقة إخواني طلاب العلم، وفقنا الله وإياكم للعلم النافع، مختصر التحرير يقول فيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، يقول: من أتقن المختصر فهو الأصولي. من وفقه الله جل وعلا لأن يقرأ هذا الكتاب مختصر التحرير، فنضمن له بإذن الله تعالى أن يكون أصوليا ماذا؟ لا يشق له غبار. وهو من أنفع الكتب في هذا الباب، جمع فيه مصنفه رحمه الله جمعا حسنا، وإن كان بنظر الحنابلة، إلا أنه فيه من الخير ما لا يستغنى عنه. قال: اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه. يعني كأن الشيخ يقول لك: لا تعترض علي إذا لم تجد بعض المباحث المطروقة في بعض كتب الأصول مما لم أذكره في هذا الموضع. لماذا؟ لأني فقط ذكرت المهم مما يحتاج إليه طالب العلم. ومن هنا نقول أن فائدة من أعظم ما يستفاد يعني منه طالب العلم، أن هناك مسائل مطروقة في أصول الفقه ليس لها مثيل بالفقه أبدا، مثل خلاف الأصوليين في قضية تكليف المعدوم. الإنسان قبل أن يولد، هل هو مكلف أو ليس بمكلف؟ والخلاف الدائر بين المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة ومن قاربهم في قضايا متعلقة بالصفات والمعتقد، حشوها في كتب أصول الفقه، ونحن في غنى عن ذكر تلك المسائل. ولذلك الشيخ رحمه الله في هذا الموضع يقول: أنا اقتصرت يا طالب العلم على الأمور المهمة التي تهمك أنت كأصولي وتحتاج إليها كأصولي. قال: واجتهدت في توضيحه. وهذا المنصود من أعظم الفوائد التي يستفيد منها طالب العلم من وجود العلماء، فالعالم يوضح للطالب ما يشكل عليه. تقرأ في بعض الكتب فتستشكل بعض الأمور، وتفهم بعض الألفاظ على غير الفهم المطلوب، فيأتي العالم يقول: ليس هذا هو المقصود. ولذلك لما ذكر أن عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه وقف على قول الله جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. جعل تحت وسادته أي خيطين أسود وأبيض، وجعل يأكل ويشرب وينظر إلى الخيطين. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: إن وسادك إذن لعريض، إنما ذاك سواد الليل وبياض النهار. فبين له أن المقصود ليس كما فهمت يا عدي، إنما المقصود بياض النهار وهو طلوع الفجر وسواد الليل. فهذا هو أو هذه من أعظم الفوائد التي ينبغي على طالب علم أن يهتم بأن يأخذ العلم من أهله، لأنك إذا لم تأخذ العلم من أهله تخبطتك شياطين الإنس من المبتدعة والحزبيين والذين ينحرفون بالعقائد. ولا غرابة أن تجد بعض الشباب يصل به الحد إلى أن يفجر نفسه ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله، والسبب أنه أخذ عن غير أهله، أخذ العلم عن غير أهله، يتقرب إلى الله بقتل نفسه وبقتل الأبرياء. كل ذلك بسبب ماذا؟ أنه أخذ العلم من غير أهله. ثم قال رحمه الله: لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار. وهذا الذي ينبغي على الإنسان أن يعلم، أن كثيرا من الكتب المطولة قد تجد فيها اختصارات. مثلا في التفسير كتاب تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، كتاب مطول، جاء بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله وانتخب من تفسير ابن جرير ماذا؟ هذا الكتاب الذي مشهور عند الناس، تفسير ابن كثير. فانتفع الناس بالمطول وانتفع الناس أيضا بالمختصر. ثم جاء بعض علمائنا منهم هذا الإمام الذي نحن نقرأ كتابه وهو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وانتخب كتاب ابن كثير في هذا الكتاب المشهور الذي هو مشهور بكتاب تفسير السعدي رحمه الله. وما يزال أهل العلم يأتون بهذه الاختصارات شريطة أن تكون تلك المختصرات غير مخلة، لا يكون المختصر مخلا. ولذلك يقولون اختصار غير مخل، ويذكرون أنه بهذه الصفة. ثم قال رحمه الله: وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه، آمين. وهذا دعاء ينبغي لطالب العلم أن يحرص على البدء في الطلب وفي أثناء الطلب على أن يدعو الله جل وعلا أن يوفقه وأن يعينه وأن يسدده في سلوك الصراط المستقيم. ولا عجب أن تجد هذا الدعاء يتكرر معنا في صلاتنا أكثر من 17 مرة، وأنت تكرر في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يستطيع العبد أن يصل إلى مطلوبه من التوفيق في العبادة إلا إذا أعانه الله جل وعلا ووفقه. ثم قال رحمه الله: اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه. يعني علم أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إلى الفقه. كلمة أصول لها معان، وتجمع أو هكذا جمعها، ومفردها أصل. والأصل له معان، منها أنها تأتي بمعنى الأدلة. يعني لو سألك سائل: ما معنى علم أصول الفقه؟ تقول: معناه علم أدلة الفقه، علم أدلة الفقه. فأنت إذا أردت أن تبني فقهك على أسس قوية ومتينة فعليك أن تبنيه على أدلة. ما تعمل شيء ولا تعبد الله بشيء إلا إذا كان لك الحجة والدليل الدامغ على ما أنت مقبل عليه. قال: وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس. يعني أن أصول الفقه يستمد هذه الأدلة من أربعة مآخذ: مأخذان أصليان ومأخذان فرعيان. المأخذ الأول الكتاب والسنة اللذان هما الأصل، ويتفرع عن الكتاب والسنة الإجماع والقياس. وإن صح التعبير أن نقول أن هذا الأصول بل كل الأحكام الشرعية لها الكتاب والسنة بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. يقول: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. هذه أو هذا القيد الأخير هو الفيصل والفرق بين أهل السنة في كل بين أهل السنة وبين أهل البدعة في كل زمان ومكان. في كل زمان ومكان تجد أن الفرق بين المتبع للكتاب والسنة اتباع صحيح وبين المدعي للكتاب والسنة المدعي لاتباع الكتاب والسنة الفرق بينه فهم السلف. فلا تجد على ممر تاريخ المسلمين جماعة أو طائفة تعمل بالكتاب والسنة عملا صحيحا إلا أهل السنة. فأما أهل البدع والضلالة فهم لا يهتمون بأن يكون فهم السلف ماذا قائما فيه، بل يزعمون أن لهم الأهلية والقدرة على النظر في الكتاب والسنة بأفهامهم الخاصة. حتى ربما قال قائلهم: نحن رجال وهم رجال، نحن نفهم غير الذي فهموه. ولذلك وجد أن الخوارج كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم نظروا في بعض الآي وبعض الأحاديث فأفادتهم بسبب جهلهم كفر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وردتهم. فأصول الفقه يقوم على الكتاب والسنة هذا في الأصالة، ويتفرع عنه الإجماع والقياس. فيأتي الكلام عن كل واحدة منهن على جهة الخصوص. قال رحمه الله: قال: والأحكام الشرعية خمسة. الأحكام الشرعية خمسة. هنا قد يقول قائل: لماذا حصرتم الأحكام كلها في خمسة؟ لماذا لم تكن عشرة؟ لماذا لم تكن سبعة؟ لماذا كانت خمسة على جهة الخصوص؟ والجواب أن أهل العلم لما نظروا في الأحكام استقرؤوها وسبروها وجمعوها وجدوا أنها لا تخلو أو لا تخرج عن هذه الخمس، وجدوا أنها لا تخرج عن هذه الخمس. مثل ماذا؟ مثل لو قال القائل الآن: ما الدليل على أن الأحرف الهجائية 28 حرف؟ لو سألتك الآن ما هي الحجة أن الكتاب أن الأحرف الهجائية 28 حرف في لغة العرب؟ ماذا سيكون الجواب؟ نقول أن أهل العلم لما نظروا في كلام العرب وسبروه وجمعوه كل كلام العرب لا يخرج عن 28 حرف من ابتداء بالألف وانتهاء بالياء. هل يستطيع أحد أن يجزم أن ثم حرف سقط من هذا العدد؟ قد يقول قائل: لماذا لم تكن الأحرف 40؟ لماذا لم تكن الأحرف 35؟ نقول هكذا: لما نظرنا في كلام العرب كله من أسسه وأساسه وجدنا أنه لم يخرج عن هذه 28 حرف. فكذلك هنا علماء الأصول لما نظروا في الأحكام الشرعية وجدوا أنها إما أن تكون واجب، وإما أن تكون حرام، وإما أن تكون مكروه، وإما أن تكون مستحب، وإما أن تكون مباح. ليس ثم إلا هي خمس أحكام شرعية. ابتدأ رحمه الله وذكر الواجب ثم قال وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. هذا التعريف يسميه أهل العلم التعريف بالثمرة، وهو بنظر الفقهاء، وعلى حسب نظرتي والله أعلم أن الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في أكثر كتاباته مال ميل الفقهاء في أصول الفقه في تعريفاته وفي أمثلته، وهو المقصود أصلا من أصول الفقه أن تكون فقيها ولم يجمد جمود الأصوليين المنطقيين الذين يغلبون جانب المنطق ويغلبون جانب ماذا أسلوب أهل المنطق والكلام، إنما مال ميل الفقهاء وهو المقصود المنشود. فهذا يسمونه التعريف بالثمرة. ما معنى التعريف بالثمرة؟ يعني المقصود من الواجب ومن تحصيل الواجب هو وقوع الثواب، طيب، والأمن من العقاب. هذا هو المقصود والثمرة من فعل الواجب. وهناك تعريف آخر للواجب، وهو ما عرفه به بعضهم بقول ما أمر به أمرا جازما. الواجب ما أمر به أمرا جازما، وهذا التعريف يسمونه التعريف الحقيقي. ومعنى التعريف الحقيقي يعني أن المعرف والواضع لهذا الحد نظر إلى ذاتيات المحدود، الأشياء الذاتية يعني الصفات الذاتية التي توجد في الشيء الذي تريد أن تضع له تعريفا. أنت إذا أردت أن تشرح لإنسان شيء معين، قلت له مثلا عندي جهاز أو عندي شيء صفته كذا وكذا، فهو لم يستطع مثلا أن يتصور هذا الجهاز، تقول له مصنوع من كذا وكذا وكذا، فتخبره ببعض صفاته الذاتية، فهكذا يكون نظر ماذا المصنفين في باب الحدود. قال رحمه الله نعم وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. بعض أهل العلم انتقد هذا التعريف وقال هذا التعريف جار على طريقة الخوارج وجار على مذهب المعتزلة في اعتبار عقاب تارك ماذا الواجب. والذي يظهر لي والله أعلم أن ليس في هذا نقد، لماذا؟ لأن التارك نحن لا نتكلم على كل تارك، وإنما نتكلم عن أصل وجنس التارك. أليس الله جل وعلا قد توعد الزناة بالعقاب، وتوعد السراق بالعقاب، وتوعد ماذا فاعلي كذلك تاركي الواجبات بالعقاب؟ وهذا يعني جنسه واقع، جنسه متحقق. كم من إنسان سيدخل النار بسبب تركه للواجبات وبسبب فعله للمحرمات؟ فجنس ماذا تارك الواجب معاقب من جهة الجنس. أما من جهة كونه تحت مشيئة الله جل وعلا فهذا شيء آخر. هم نقدوا هذا الحد وقالوا كيف نجزم بأنه يعاقب وهو تحت المشيئة؟ إن شاء عفى الله عنه وغفر له، وإن شاء عاقبه. فيقال لهم أن الشيخ رحمه الله وكل من وضع هذا الحد قصده أن جنس العقاب واقع بصرف النظر عن آحاد التاركين. فقد يعاقب الله جل وعلا زيدا على تركه الواجب ويعفو عن عمرو، وهذا مشيئة الله جل وعلا. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، قد يعفو الله عن زيد ولا يعفو عن عمرو، وهما قد تركا واجبا واحدا، يعني هذا زيد ترك واجب بعينه كما ترك عمرو الواجب بعينه، لكنه قد يعفو الله جل وعلا عن فلان ولا يعفو عن فلان. ولذلك لما استشكل بعض أهل العلم كيف قبل الله جل وعلا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب حتى أنه سيكون في النار في أخمص قدمه جمرة يغلي منها دماغه، ولم يقبل الله جل وعلا شفاعة إبراهيم في أبيه، وكلاهما كافر، كلاهما كافر، لكن الله جل وعلا يفعل ما يشاء. وأيضا كذلك قوله هنا ما أثيب فاعله، بعضهم ذكر قضية الامتثال وأن هذا الإهاب الثواب لا يكون متحققا إلا بامتثال، يعني بقصد التعبد، لأن الإنسان قد يفعل الواجب وليس مقصده من ذلك القرب إلى الله، كمثل المرأة تحتجب لأجل أن هذا من عادة القبيلة ليس لأجل أن هذه عبادة تتقرب بها إلى الله جل وعلا، فمن احتجبت عن أعين الرجال بقصد التعبد أثيبت، ومن احتجبت بقصد أن هذا من عادة القبيلة وأن هذا من العيب ونحو ذلك لا ثواب لها. ولهذا ذكر أهل العلم قضية أنه ماذا يزاد على هذا التعريف، ما أثيب فاعله امتثالا، أي بقصد التعبد لله جل وعلا، وهذا قيد حسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات. ثم قال رحمه الله والحرام يقابله، والحرام يقابله أي هو يقابل الواجب، وهذه المقابلة هي في نظر الأصوليين، هي في نظر الأصوليين لا في نظر الفقهاء، فالفقهاء يسمون أو يجعلون الحرام يقابل ماذا؟ المباح والحلال، فقال حلال حرام، هذا نظر ماذا؟ الفقهاء، الحرام يقابل الحلال. أما الأصولي فيقول الواجب أو الحرام يقابل الواجب، وكما سيأتي المستحب يقابل المكروه، والمباح لا يجعلونه مقابل لأحد لأن القسمة اثنين لاثنين، وسيأتي السبب في إدخال المباح ضمن الأقسام الخمسة. ثم قال غفر الله له ورحمه، قال والمسنون ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وضده المكروه. المسنون يعني المستحب المندوب، له أسماء عدة، له أسماء عدة، ولو أن الشيخ استعمل كلمة المستحب أو المندوب كان أولى، لو أن الشيخ استعمل كلمة المستحب أو المندوب كان أولى. لماذا؟ لأن كلمة مسنون وكلمة سنة ليست حصرا على المستحب، بل هناك سنة واجبة. الآن العامة حينما تتكلم عن اللحية يقول لك سنة، يا فلان لما تحلق لحيتك؟ يقول لك هذه سنة، نقول سنة واجبة، سنة واجبة، ولذلك من السنة ما يكون واجبا ومن السنة ما يكون مستحبا. فلو أن الشيخ عبر بتعبير حتى يكون حصر لماذا للإصطلاح وأقرب إلى الإصطلاح نقول المستحب أو المندوب كما هو في لسان كثير من الأصوليين. ما أثيب فاعله، ما قيل في الواجب يقال هاهنا أيضا أنه يثاب على جهة الامتثال، ونسينا أن نمثل بالنسبة للواجب، من يعطينا مثال للواجب عندك عبد الله؟ الصلاة هكذا بإطلاق. لا، لو قلت الصلاة فقط نقول غلط، لأن من الصلاة ما هو واجب ومن الصلاة ما هو مستحب، تكون الصلاة الفريضة. طيب، والقتل واجب؟ واجب. القتل ليس بواجب، هكذا يصح التعبير. القتل واجب، ها؟ القتل على حسب، قد يجب أن أقتل على حسب. فلا بد أنت يا أصولي، ولا نحن أصوليين إن شاء الله، لا بد أن يكون عندنا شيء من ملكة ماذا؟ الاستنباط أو التركيز على الألفاظ. لو قلت أنا القتل طيب فقط نقول هنا غلط، القتل النفس التي حرم الله، قتل النفس التي حرم الله حرام. أما مجرد القتل فقد تكون مأمورا بقتله، يعني كالمرتد ونحو ذلك. نعم. وقوله هنا أيضا ولم يعاقب تاركه، المستحب لا يعاقب التارك، وهذا باتفاق، لا إثم على من يترك المستحب. وقوله وضده المكروه، كما ذكرنا أن الضدية هنا يعني بنظر الأصوليين، بنظر الأصوليين. والمكروه ضده يعني على خلاف المندوب والمستحب، على خلاف المندوب والمستحب. ممكن أن يكون تعريفه ما أثيب تاركه، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. المكروه يمكن أن نضع له حدا هنا ونقول ما ماذا ما أثيب، أو نعم ما لم يعاقب تاركه، ما لم يعاقب تاركه. طيب، نعم، كيف؟ ما أثيب تاركه، ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، ولم يعاقب فاعله. هذا ممكن نجعله حدا للمكروه. ولفظ المكروه يا إخوان من جهة الاصطلاح، من جهة الاصطلاح غير المعنى الذي قد يرد في بعض الكتاب والسنة، ومن هنا نعرف خطأ بعض من يقرأ في كلام الأئمة المتقدمين وينزل كلام الأئمة المتقدمين على الاصطلاحات التي حدثت بعدهم. لا تأتي تستدل ببعض الألفاظ الشرعية على معان اصطلاحية. مثلا حينما أتوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخذوا كلمة واجب أن المقصود بها الوجوب وجود الاصطلاحي، وهذا غلط، هذا الاستدلال غلط. أن يكون أن تستدل بالألفاظ الشرعية تنزلها على المعاني الاصطلاحية، لأن لفظ المكروه مثلا ورد في القرآن في مواضع المقصود منها التحريم، المقصود منها التحريم، كقوله سبحانه وتعالى ولكن كره الله بعاثهم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كل ألفاظ الكراهة الواردة في القرآن تأتي بمعنى التحريم، كل ألفاظ الكراهة والتكريه في القرآن تأتي بمعنى التحريم. فلا يجوز أن تستدل بالألفاظ الشرعية على المعاني الاصطلاحية. واضح ما معنى هذا الكلام؟ لا تأتي تأخذ مثلا آية من القرآن تنزلها على شيء اصطلح عليه العلماء مؤخرا. العلماء اصطلحوا بمعنى وضعوا ألفاظ من أجل أن يضبطوا علوم معينة. طيب، العرب قديما كانوا يقولون علي زوج فاطمة، علي زوج فاطمة، ويقولون فاطمة زوج علي، يعني كلمة زوج تستعمل في لسان العرب للأنثى والذكر. المرأة تقول هذا زوجي، طيب، والرجل يقول هذه زوجي. لكن لما جاء علماء المواريث وأرادوا أن يكتبوا في هذا الفن حاروا كيف يستعملون كلمة زوج. هلك هالك عن زوج وابنتين. من الهالك؟ هل هو رجل أو امرأة؟ فقالوا إذن نحن نأتي بكلمة، ما دام أن الأنثى في لسان العرب يستعملون لها ما يسمى بالتاء المربوطة، نزيد كلمة تاء، نقول هلك هالك عن زوجة. إذن الهالك من؟ ذكر، الزوج الرجل. وإذا قلنا هلك هالك عن زوج يعني أن الهالك امرأة، واضح؟ فإذن استعمال الاصطلاحات، لا تستعمل الألفاظ الشرعية أو ما كان في لسان العرب قبل تدوين الاصطلاح واستقرار الاصطلاح، لا تستعمله في المعاني الاصطلاحية. ولذلك كان كثيرا ما يخطئ المالكية في تنزيل كلام الإمام مالك رحمه الله على كثير من المسائل المطروقة في ماذا في فقه مالك، يخطئون وينسبون مالكا إلى القول بالكراهة في بعض الأشياء وهو يريد التحريم، وهو يريد التحريم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. المباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. بقي أن نمثل للمندوب والمستحب. عندك مثال شيء مستحب؟ هات نحيل. طيب عند من؟ الصدقة. أصاب أو أخطأ؟ هكذا الصدقة، أنا سأقول خطأ. هات مثال للمستحب، كثيرة يا إخوان ما لكم. صلاة النافلة، صلاة النافلة مثلا الضحى، صلاة الضحى أيدها، عندنا أمثلة كثيرة جدا، صلاة الضحى، طيب صيام الاثنين والخميس، طيب صيام الأيام البيض، هذه كلها مستحبات. طيب، والمباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. المباح يعني الذي ما أتى فيه لا مدح ولا ذم، يعني ما جاء أن الله مدح فاعله ولا ذم تاركه. عندك شيء مباح لست ممدوحا في فعله ولا مذموما في تركه، هذا المدح وهذا الذم شرعي، يعني لا يكون هذا الذم هذا المدح وهذا الذم من جهة شرعية، لكن قد يمدح فاعل المباح يعني في عرف الناس، يعني مثلا كونك تطعم الجيران تعطيهم هدية إطعام أو شيء من هذا القبيل، لا بقصد الصدقة ولا بقصد الهدية، إنما هكذا فعلته بغير قصد التقرب إلى الله. فكونك تطعم يعني الجار أو تسقيه ماء أو شيء من هذا القبيل، وإن كان قد يدخل في باب الاستحبابات، لكن بغير تصور قصد التقرب. كون الإنسان ينام مباح أو حرام؟ يباح له أن ينام. إنسان نام، يعني مثلا الآن فلان زيد من الناس قال أنا سأذهب أقيل، يعني الآن وقت القيلولة، أنام ساعة قبل الظهر أو نصف ساعة، هل هذا ممدوح أو مذموم؟ لا ممدوح ولا مذموم، نوم. المباح ما لا يأتي فيه لا مدح ولا ذم. ولو أن الشيخ قيد هذا اللفظ بكلمة لذاته لكان أحسن. لماذا؟ لأن المباح قد يمدح وقد يذم إذا تعلق بغيره. إنسان استقل سيارة من أجل أن يصل بها إلى دور الزنا، جاء إلى إنسان قال له أريد تأخذني إلى الفندق الفلاني الذي فيه الدعارة، هل هذا الفعل الآن مباح أو حرام؟ حرام. لماذا؟ صار لأنه تعلق بإيش؟ تعلق بالزنا، تعلق بالزنا. وآخر استقل سيارة من أجل أن يحضر الدورة، قال يا فلان خذني إلى مسجد الإيمان لأجل فيه أن فيه دورة علمية يدرس فيها كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا الفعل إيش؟ مستحب. هذا الفعل مستحب. ليش؟ لأنه تعلق بشيء يحبه الله جل وعلا. فإذا نقول المباح ما لا يتعلق به مدح ولا ذم لذاته، فإذا تعلق بغيره أخذ حكم الغير، أخذ حكم الغير. ثم قال طيب من يمثل لنا بالنسبة للمباح أمثلة للمباح؟ نعم. ها؟ أي أكل؟ شيء معين أكله كذا قبل الظهر. ها؟ طيب أكل التفاح مثلا مباح. طيب أكل الفلفل بسباس يجوز؟ ها؟ على مذهب الشيعة حرام، لأن البسباس هذا من أعداء بيت آل البيت، قالوا حرام ما يجوز أن تأكل البسباس الفلفل الحار. ليش؟ قالوا هذا عدو يكره آل البيت، فصار عندهم حراما. قال غفر الله له ورحمه، قال وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة، إذا ورد الأمر في الكتاب والسنة، وهذا قيد من الشيخ رحمه الله مهم، أن الأمر يكون بالكتاب والسنة، يكون في الكتاب والسنة. هل يكون الأمر يعني من كلام الناس أو شيء من هذا القبيل؟ الجواب كما ذكرنا أنه لابد أن يرجع رجوعا كليا إلى الكتاب والسنة. قال فالأصل أنه للوجوب. إذا جاءك أمر مثلا قال الله جل وعلا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، أقم الصلاة، فأقم الصلاة هنا أمر، أقم. إذا وجدت هذا الأمر، يعني الآن أول قاعدة ممكن نستفيدها في أصول الفقه هنا، أنك إذا وجدت أمر في كتاب الله أو في السنة فإنه يفيدك الوجوب. ما معنى الوجوب؟ يعني أنك لابد أن تفعل هذا الشيء الذي أمرت به، لابد أن تفعله على جهة الوجوب. طيب ثم قال إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة. أقم الصلاة أمر، لكن قد يقترن بهذا الأمر قرينة. ما معنى قرينة؟ يعني في سياق هذا النص تأتي عبارة تجعل هذا الأمر ليس للوجوب، إنما يخرج إلى ماذا؟ يخرج إلى الندب الاستحباب أو الإباحة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، يعني ركعتين، صلوا قبل المغرب، قالها ثلاثة، ثم قال قال لمن شاء، صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء. الوجوب أو الأمر ليس فيه تخير في الترك والفعل، ك كما هو الحال بالنسبة للمستحب. المستحب فيه نوع تخيير بين الأمر بين الفعل والترك، إلا أنه يغلب فيه جانب الفعل. الاستحباب فيه نوع تخيير بين كونك تفعل أو لا تفعل، إلا أن جانب التحصيل والفعل هو المرجح. يعني مثلا ندبك واستحب لك الشرع أن تصلي الضحى، قال لك صلي الضحى، طيب، لكنه ما ألزمك إلزام على جهة الجزم وتوعدك بالعقاب على الترك، وإنما خيرك، قال إن فعلت أجرت وإن لم تفعل لا إثم عليك. طيب، هذه القرينة هي التي تجعل هذا الواجب يخرج من كونه تجعل هذا الأمر يخرج من كونه واجبا إلى كونه مندوبا أو أحيانا مباح. يخرج من كونه مباح. الآن لو سألنا سؤالا، ما حكم الصلاة في النعال؟ الصلاة في النعال نقول مستحبة، صح؟ نقول مستحبة، لكن قد يعرض لهذا الاستحباب بعض الصور وبعض الحالات ما يجعله حراما. كيف يصير مستحب حرام؟ بسبب بعض الأحوال، تأتي إلى مسجد عامة ما يدرون أن الصلاة في النعال سنة ولا يعرفون هذا، تأتي تدخل في مسجد في قطب وفيه كما يسمى اليوم المكيف ونحو ذلك، تصلي بالنعال أمام العامة، فيحصل ماذا؟ تحصل فتنة، تحصل مشكلة، وربما ترتفع الأصوات واللغط في المسجد، فماذا؟ تحصل أمور عظيمة. فلذلك قد يأثم هذا المصلي بالنعال إذا صلى أمام العامة دون أن يبين لهم أن الصلاة في النعال مستحبة. طبعا لا بد أن تكون النعال نظيفة 100%، لا قدر فيها ولا وسخ، يعني نظيفة كالجديد. طيب، وهناك أمور كثيرة تذكر في هذا الباب. الشاهد أن هناك قرائن إذا ترنت ببعض الأحكام تخرجها من حكمها الأول إلى حكم جديد، كما سبق معنا في المباح. مباح قد يقترن به شيء يحوله من كونه مباح إلى كونه واجب، أو إلى كونه مستحب، أو إلى كونه مكروه، أو إلى كونه حرام، بحسب تلك الأحوال التي تقترن بذلك الأمر. فالشيخ هنا يقول أن كل أمر جاء في الكتاب والسنة فالأصل أنه يفيدك الوجوب، إلا إذا احتف بهذا الأمر شيء من القرائن التي تجعله وتخرجه عن كونه واجبا إلى كونه مندوبا ومستحبا أو إلى جهة المباح. هذه القرائن على صورتين، هذه القرائن، لأن نقول أن الأمر للوجوب إلا بقرينة تصرف عن ظاهره. هذه القرينة لها صورتان. الصورة الأولى أن تكون هذه القرينة مصاحبة للنص، تكون مصاحبة للنص، مثل ما سبقنا من سبق أن ذكرنا صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، هذه قرينة جاءت مع ذا مقارنة لللفظ في نفس الحديث. طيب، هذه صورة. الصورة الثانية أن تأتي قرينة مستقلة عن النص الأول، إما أن يكون آية وتأتي آية أخرى تقيدها أو تصرفها عن ظاهرها أو نحو ذلك، أو حديث يصرف آية أو العكس. وهذا ما يسميه أهل العلم في بعض صوره بالنسخ، هذا يسمونه في بعض صوره بالنسخ أو التخصيص أو التقييد. عندنا ثلاث أحوال: هذه القرائن إما أن تعتبر بعد ذلك نسخا أو تقييدا، نسخا أو تقييدا لمطلق أو تخصيصا لعام، كن تخصيص لعام أو تقييد لمطلق، هذه يسمونها القرائن. سيأتي ذكر هذه الأمور إن شاء الله في الدروس المقبلة بإذن الله تعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: إذا كان طيب إلا بقرينة تصرف إلى الندب أو الإباحة، إذا كان بعض الحظر غالبا، إذا كان بعض الحظر جانبا أو غالبا. الشيخ رحمه الله يشير إلى قضية مهمة عند الأصوليين، وهي إذا جاء الأمر بعد حظر، يعني جاء نهي عن شيء معين طيب، ثم جاء الأمر بهذا المنهي عنه، كيف يكون الحكم؟ يقول الشيخ رحمه الله أنه يعود إلى الندب أو الإباحة، هذا على جهة التغليب. العلماء يمثلون بقول الله جل وعلا: وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فإيه؟ فاصطادوا، يعني الأمر هنا بالاصطياد بعد الإحلال من الحج أو العمرة. المحرم بالحج والعمرة يحرم عليه أن يصطاد من صيد البر، أليس كذلك؟ أنت الآن مسافر، طبعا هذا قديما حينما كان الحجاج والمعتمرين يمرون على ماذا، على الوديان وعلى الفيافي والصحاري، ربما وجدوا بعض الصيد، غزلان أو الضباع أو الأرانب أو غير ذلك، كان يحرم عليه وهو محرم أن يصطاد من صيد البر، وأباح الله جل وعلا صيد البحر لهم. لكن الآن جاءنا أمر، إذا حصل أنك حللت، يعني بعد أن أتممت حجك وعمرتك، يجوز لك أن تصطاد أو مأمور أن تصطاد. هذا الأمر هنا نحن نقول أن الأمر إيش؟ للوجوب. الأمر ليش؟ الوجوب، يعني إذا هذا الحاج وهذا المعتمر أحل حل من من من من ماذا، من إحرامه، واجب عليه الصاد، ها واجب عليه الصاد، فالصاد نقول هنا جاء قرينة تدل على أن المقصود بهذا ماذا، الإباحة، يعني يجوز لك ما يجب، يعني تكون أنت الآن حاج لابد روح تصطاد أرنب أو تصطاد غزال أو نحو ذلك، لا لا قائل بهذا. إذن المقصود بأن يكون هذا للإباحة، وقد يكون هذا الأمر للندب، وعلى جهة الصحيح من أقوال أهل العلم في هذا الباب أن الأمر بعد الحظر الصواب فيه أنه يعود على ما كان عليه قبل التحريم، تكون قبل التحريم، قبل التحريم. يعني نحن الآن لسنا بحجاج ولا معتمرين، إيش حكم الاصطياد؟ يعني كونك تصطاد أرنب أو تصطاد غزال، إيش الحكم؟ الجواز، الإباحة. لكن لما أحرمنا بالحج والعمرة حرم علينا طيب، ثم جاء الأمر بإيش؟ بالاصطياد بعد أن أحللنا، يعني عادت حالنا كالحال السابق قبل الإحرام. إيش كان الحال قبل الإحرام؟ الجواز والإباحة، إذن يعود على ما كان عليه سابقا. وإلا فنحن نلزم الذين يقولون بأن الأمر يعود للإباحة مطلقا، أو الذين يقولون بأنه يعود إلى الندب مطلقا أو غير ذلك، أو إلى، نقول لهم: ماذا تقولون في أمر الحائض بالصيام وماذا بالصلاة بعد أن نهيت عن الصلاة؟ لما جاءت أو جاء إلى أمنا عائشة رضي الله عنها، قيل لها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ كانت إحدانا تصيبها الحيض فتؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر في قضاء الصلاة. إذن المرأة الآن الأصل أنها تصلي على جهة الوجوب الفرائض صح؟ تصلي الظهر العصر المغرب العشاء على جهة الفرض العيني. جاءها الحيض تؤمر أو تنهى عن الصلاة الآن أمرها بكونها تصلي إيش نقول؟ مندوب؟ غلط. نقول واجب. ليش؟ لأنها كانت قبل الحظر مأمورة. وقس على هذا، انظر إلى ما سبق من الحكم، إذا كان واجبا قلنا واجب، وإذا كان مندوبا إليه قلنا مندوب، وإذا كان محرم صار على أصله، فكل يعود على الصواب. أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: قال والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. كذلك الأصل أن ما جاء فيه النهي فإنه للتحريم. مثلا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يشرب قائما قال له: أتحب أن يشرب معك الهر؟ قال: لا. قال: إذن فقئ، يعني حاول أن تستقي ما شرب، لأن الشرب قائما حرام. طيب، هذا النص يفيدنا على أن الشرب قائما إيش؟ حرام. لكن جاءت أدلة أخرى تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. طيب، فنستفيد من شرب النبي عليه الصلاة والسلام قائما أن الشرب قائم خرج من صنعة التحريم إلى صنعة الكراهة، يعني يكره للإنسان أن يشرب قائما. إذا جلست وشربت جالسا كان شربك ماذا؟ شربك له يكون الشرب هنا في هذه الحالة قاعدا. تكون بهذا قد فعلت مستحبا، وخذها قاعدة: تركك للمكروه فعلك المستحب. تركك للمكروه فعلك للمستحب. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة العلم والطلب، إن ربنا سميع الدعاء. يقول هنا: كيف يتدرج الطالب في أصول الفقه إلى أن يصير متمكنا؟ والله هذا كله بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. الكتب تعددت في أصول الفقه متعددة، لكن كما ذكرنا لكم على أن الإنسان يبدأ بمقدمة مثل هذه المقدمات، ثم إذا رزقه الله سبحانه وتعالى فهما يمكنه أن يقرأ كتاب مختصر التحرير ويكفي. إذا أعطاك الله جل وعلا فهما، لسيما إذا قرأته على عالم أو على شيخ متمكن في بابه، يسهل لك العبارات ويوضح لك المشكلات، وأتقنت هذا يكفيك هذا. لكن إن كان لابد من سلسلة فتبتدأ بالأصول من علم الأصول، وتثني بالورقات، وتثلث باللمع بالشيرازي، وتختم بمختصر التحرير. وكنت من قبل أذكر كتاب مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، لكني في آخر الأمر رأيت أن مذكرة أصول الفقه اسمها أو هي كاسمها. ينبغي إذا أراد أن يقرأ في مذكرة أصول الفقه أن يجعل حاشية على كتاب الروضة، لأنها كتذكير فقط لما في الروضة من المشكلات. فأنصح الذي يريد أن يقرأ المذكرة أن يجعلها حاشية على مذكرة على ماذا؟ على كتاب روضة الناظر للموفق ابن قدامة ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وإن شاء الله تعالى في الغد نتمم إن شاء الله ما بقي، والله المستعان.